الرحمن الرحيم. سئل الحبيب صلى الله عليه وسلم: كيف وجدت الله؟ قال: نور أنى أراه. ويحدثنا الحق عن نفسه فيقول: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله نوره من يشاء. هنفهم الحكاية دي، هي فيها سر الوجود وفيها برضو سر الوصول، سر الوصول الشجرة المباركة ذات المنافع المتعددة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن نفسه: الله نور السماوات والأرض. ولأننا نفخ من روح الله ونفخت فيه من روحي، فكل خلية فينا مبرمجة بحسب أمور الله. ولما يجي نفهم الآية الجميلة بتقول إيه: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. هنلاقي في المرحلة الأولى يعني إيه المشكاة؟ المشكاة قوة في جدار، لكن هنا بيشبه المشكاة بالجسم، جسم الإنسان. فيها مصباح، والمصباح في زجاجة، الزجاجة بيشبهها بقلب الإنسان، والمصباح هو نور الله. نور الله من كثرة توقده عمل إيه؟ خلى المصباح كالكوكب الدري متلألئ من كثرة الأنوار. وده قلب المؤمن: لم تفي الحديث القدسي: لم تسعني سمواتي ولا أرضي وسعني قلب عبدي المؤمن. اوعى تنسى قلبك البسيط الصغير ده، هو واعظ الله جواه، واعظ الله. اوعى تنسى ان ضميرك اذا تربى بالله فانت ماشي وحواليك هالة، ما تعرفش، ما تسألش، هي كده، شئت ام ابيت هي كده. الله نور السماوات والارض. يوم لما القلب او الزجاجة تصبح كالكوكب الدري من شدة نورها، هنلاقي حتى المشكاة هتنور ظاهرا وباطنا. طب ازاي الجسم ينور؟ قالوا: ايوه الجسم ينور، الجسم هينور، لان نور الله المصباح منور الازاز، انعكس هذا الضوء العظيم اللي موجود في المصباح على الزجاجة، ثم انعكس النورين على الانسان. فلا عجب ان في الناس تشاور عليهم كده، تقول لك نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. مش ربنا اللي قال لنا كده؟ احنا ما بنبقاش حاجه من عندنا. في ناس اللي يمشوا معاه واللي يقربوا منه لازم يجيلهم او ياخدوا هذا القدر من الانوار، لانه هو ده الصالح، وصحبه الصالحين دايما حلوه. ولما ربنا سبحانه وتعالى بيقول نور على نور، شوفوا بقى كم نور، نور الله اللي انعكس على نور القلب فاداله انوار، والاثنين ادوا نور للجسد فاصبح يعني سبحان الله النور في الظاهر والنور في الباطن. طب النور ده كله جاي منين؟ قال: من الشجره المباركه اللي اتصفت بانها زيتونه. ودي غريبه قوي، زيتونه يعني وسطيه، والشجرة المباركة من يعني من كثرة المنافع. الشجرة المباركة دي سبحان الله كل ما فيها خير، ثمارها الوارثة خير، ظلها خير، القعدة معاها القعدة تحتها خير، الخشب خير، ريحتها خير، كل ما فيها عبق وخير. وقيل هي السريعة بحيث ان بيمتثل وينفذ منهج الله، يبقى استطاع انه يصبح لديه قدر من دوام النور اللي بيضيء هذا الكوكب الذري او اللي يضيء القلب، ويفضل هناك مدد دائم، زيت دائم منور. لن يستمر ده الا بحب الله، لن يستمر هذا الا باليقين بالله، لن يستمر هذا الا باتباع منهج الله. اذا الايمان بالله يا حبيبي هو موئل النورانيه في الذات، هو اللي بيمنح القوه والعزه، هو اللي بيمنح السعاده، هو اللي بيمنح الانسان المشاعر الراقيه والاحاسيس العاليه. الايمان بالله هو الحب الحقيقي للناس كلها. الايمان بالله هو التجربه النفسيه العميقه المستمده من معرفته هو مباشره. الايمان بالله هو النور الهادي للعقل اللي بيحميه من التشكك والارتياب ويهديه لمعرفه الله معرفه حقيقيه. الايمان بالله عمره ما كان مجرد جذوة عاطفية سرعان ما تخبو. الإيمان بالله عمره ما كان حتة حماس كده وينفعله وتخلص. الإيمان بالله قوة وصلابة وعزة وشموخ. وقالوا الإيمان بالله مزيج مترابط من حالات ثلاث: تفاعل وتعايش واندماج، تحيط جوانب النفس بكل ما فيه من إدراك وإرادة وشعور. إذن الإيمان بالله أساس كل المعارف. طب كيف نتواصل بالله سبحانه وتعالى؟ مش عايزين ننسى إن ربنا سبحانه وتعالى وإحنا في عالم الذر خد العهد على بني آدم في ميثاق اسمه ميثاق ألستي: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، شهدنا ونحن إرادة في الأصلاب أنه لا إله إلا الله. هنلاقي مراتب الهداية كثيرة ومتعددة. ربنا سبحانه وتعالى وضح حلمه، وإحنا من خلال قراءتنا في الكتاب العظيم لقينا وتعرفنا عليها. هنلاقي من هذه المراتب العظيمة مرتبة التكريم، ودي أعلى المراتب. والحقيقة مرتبة التكريم حال اليقظة، واللي كان عايشها موسى عليه السلام. وفي التكريم طلب، لما ربنا سبحانه وتعالى كلمه فطلب أكثر، شجع موسى عليه السلام يطلب أكثر، قال له ربي أرني أنظر إليك. وفي الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى سلموا الألواح. يبقى أول مرتبة عندي مرتبة التكريم، تاني مرتبة عندي مرتبة الوحي، وبرضو دي يختص بها الأنبياء. ثالث مرتبة الرسول الملك. رابع، ودول بيختص بهم الأنبياء بس. بعد كده في مرتبة التحديث، ودي الحقيقة هنلاقي مثال ونموذج جميل قوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان محدثا، يعني نفسه تحدثه بأمر فيفاجأ ان نفس هذا الأمر بيتحقق. وحصل هذا التحديث لما كان مع سارية، ولقى سارية شاف الروم مقبلين، فقال له: الجبل الجبل يا سارية. ووصلت سارية. شوفوا التحديث وإلهام في نفس الوقت، ودي مرتبة. مرتبة تانية اسمها مرتبة البيان العام، ودي ربنا سبحانه وتعالى لن يؤاخذنا إلا بعد ما بين لنا الحق والباطل. ما فيش حد يحاسب إلا إذا عرف الحق وعرف الباطل، عرف الحلال وعرف الحرام، مش هيحاسبنا الا بعد ده. في بقى حاجه ثانيه اسمها البيان الخاص، دي ناس معينه: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. واللي ربنا يكتب له الهدايه محدش في الدنيا يقدر يقف في طريقه ولا يضله، لان اتكتبت له من فوق. فعشان يحاولوا بكل الطرق وينفقوا، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. وبعد بقى مرتبة البيان في مرتبة الإلهام، واللي هي ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وفي مرتبة الرؤية. والحقيقة مراتب كثيرة. نسأل الله أن نكرم بهذا القدر من المشاهدة. يا ربي أنت علمتني، لم تخف مني خافية، ثقني يزيد، وإنما آيات عفوك سافية. أنا مذنب، أنا مذنب، أنا مذنب، وحسرتي أنا ما نسيت كتابي. وصل اللهم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. Thank you.